نزل الموت بهارون الرشيد. فلم يستطع أن يتنفس مع خروج الروح، فقال افتحوا النوافذ، ففتحوا النوافذ، فالتفت فرأى من بعيد غسالا يغسل الثياب ويعصرها ثم يضربها بخشبة ليخرج ما تبقى فيها من ماء ثم ينشرها. فقال يا ليتني كنت غسالا، يا ليتني كنت نجارا، يا ليتني كنت طباخا، يا ليتني كنت حدادا، يا ليتني لم ألي من أمر المؤمنين شيئا. ووقف رجل مع عمر بن عبد العزيز في الصفا في الحرم وقال يا أمير المؤمنين انظر إلى هؤلاء. فنظر وإذا هم كثير حجاج، لبيك اللهم لبيك. فقال يا أمير المؤمنين هؤلاء القوم اليوم رعيتك لكنهم غدا خصومك بين يدي الله، هم اليوم رعيتك لكنهم غدا خصومك، يعني إذا وقفت بين يدي الله إن لم تقم بحقوقهم. لما احتضر عمر بن عبد العزيز سمعوا قارئا يقرأ قول الله تعالى نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون.